الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، إنها فلس، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، وأسأله جل جلاله في عليائه أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا الأبواب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأفاضل، جاء خبر في جريدة مفاده أن امرأة دخلت إلى محل لبيع المجوهرات فباعت أو اشترت ثم خرجت، لكن نظرات صاحب المحل ظلت تتوالى نحوها، فلما عادت مرة أخرى أخذ يراودها عن نفسها فامتنعت وأبت، ولكن بعد محاولات كثيرة ومرات فإذا بهذه المرأة تشير إلى عقد كبير وغال جدا في هذا المحل، وتقول للبائع إن هذا العقد أمام طلبك. قال: لا، هذا كثير جدا. قالت: لا شأن لي، هذا العقد أمام طلبك. وبعد محاولات وافق البائع وعصي الملك عز وجل وسلمها العقد. فخرجت المرأة لتعود مرة أخرى إلى نفس المحل، فأخذ هذا الذئب البشري يراودها عن نفسها، فقالت: لا، لقد انتهى كل شيء وأخذت العقد الذي أردت. ثم خرجت من باب المحل فتبعها هذا الذئب وقال لها: لقد خدعتك، إن هذا العقد فلس. يا الله على حسرة هذه المرأة التي باعت شرفها لأجل عقد فلس، فدارت به على محلات المجوهرات وكلهم أجمعوا إن هذا العقد فلس. لعلكم يا أفاضل، بعد أن سمعتم هذه القصة الغريبة العجيبة التي تعجبت لما قرأتها لأول وهلة، قفز إلى ذهنكم قول رب العالمين: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فيا من ضيعت الصلاة ونمت عنها لأجل الدنيا إنها فلس، يا من ضيعت الزكاة وبخلت بحق الله في مالك لأجل الدنيا إنها فرس. يا من عطفت أباك وأمك لأجل الدنيا إنها فرس. يا من فرطت في حق الله ورسوله وحاربت الله ورسوله وظلمت إخوتك في الميراث لأجل الدنيا. الدنيا بما فيها كلها فرس، بل إنه يوم القيامة والناس جميعهم في أرض المحشر، فإذا بامرأة عجوز شمطاء، والشمطاء هي ما اختلط بياض شعرها بسواده، امرأة شوهاء قبيحة المنظر تطل على الخلق أجمعين، فيقال للخلق: هل تعرفون هذه المرأة القبيحة؟ فيقولون: لا، لا نعرفها ولا نريد أن نعرفها، من هذه؟ فيقال لهم: إنها الدنيا، إنها الدنيا التي تقاتلتم وتناحرتم من أجلها، فيؤمر بها فتلقى في نار جهنم، فتنادي الدنيا فتقول: يا رب، أين أتباعي وأشياعي؟ أين الذين كانوا يلهثون ورائي؟ فيقول ربنا جل جلاله لملائكته: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. هذه هي الدنيا التي حذرنا منها رب البريات في أكثر من موطن في كتابه العزيز. ودائما يضرب ربنا سبحانه للدنيا مثلا بماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا نضج الزرع وحان قطافه وذهب أهله وزراعه كي يحصدوه ويجلو ثمرة تعبهم، فإذا هشيما يابسا أسودا متحرقا. اقرأ معي إن شئت قول رب العالمين في سورة يونس، قال جل من قائل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها الزينة بشهواتها ونسائها وفتنها وأحوائها الزائلة والبلاء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها بتقدمهم العلمي واختراعاتهم كما هو الحاصل الآن، وفجأة قال الله: أتاها أمرنا، أتاها يوم القيامة، أتاها اليوم المنتظر، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فلا يدري أحد متى تكون الساعة، أفي ليل أم في نهار؟ قال الله: إن الله عنده علم الساعة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كالزرع الذي يمر بعد النضارة والبهاء والجمال، فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا سيد العالمين أعلم الناس بالدنيا صلى الله عليه وسلم، لعن الدنيا في أحاديث ثلاثة. أما الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنه سبحانه يرزق الكفار ويسطرهم ويمهلهم ويحلم عليه. أتدرون لماذا؟ لأن الدنيا عند خالقها لا تساوي سيدنا رسول الله. قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة في مثل عجيب جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بماذا يرجع. وضعت أصبعك في بحر داخل بالمياه ثم رفعت أصبعك فما مقدار الماء الذي خرج في الأصبع؟ فهذا الشيء الحقير اليسير الذي خرج في أصبعك هذا هو قيمة الدنيا، فلا قيمة لها. أما في الحديث الثالث يضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا له وللدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. مسافر أضناه التعب وحر الشمس فآوى إلى شجرة كي يستظل بظلها ويلتقط أنفاسه كي يعاود السفر مرة أخرى. هذه الاستراحة اليسيرة البسيطة هي قيمة الدنيا. لذا لعنها رسول الله. يدخل الفاروق عمر ذات يوم على سيدنا رسول الله فيجد عمر رسول الله ينام على الحصير وقد علم التراب والحصر في جنبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. فيبكي الفاروق عمر بكاء شديدا فيسأله رسول الله: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال عمر: يا رسول الله، إن قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس ينامون على الحرير والاستبرق والديبان وأنت صفوة الله من خلقه تنام على الحصير وقد علم الحصر في جنبك. فغضب المصطفى وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وليس لهم في الآخرة من شيء. وصدق ربي لما قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن جزاؤهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وضع المصطفى الحجارة على بطنه من شدة الجوع وهو الذي لو أراد أن تتحول له جبال الدنيا ذهبا لتحولت، لكنه دعا وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فحدد أيها الحبيب هدفك الآن وما غايتك من هذه الدنيا. كن كهذا الصحابي الذي فقه الدنيا وعلمها في إحدى الغزوات، وبعد أن انتهت الغزوة فإذا برسول الله يقسم الغنائم على صحابته، فإذا بهذا الصحابي يرد الغنيمة على رسول الله: يا رسول الله، أنا لا أريد هذه الغنيمة. فتعجب المصطفى: لما يا رجل؟ قال: يا رسول الله، أنا ما اتبعتك على هذه الغنائم، أنا ما اتبعتك على هذه التفاهات. فقال المصطفى: وعلام اتبعتني أيها الرجل؟ فقال الرجل وقد أشار إلى عنقه: قل اتبعتك على أن أضرب هاهنا بسهم فأقتل فأدخل الجنة. هذا حدد هدفه وغايته. فما هدفك أيها الشاب الحبيب؟ معظم الشباب الآن ينغمسون في الملهيات والألعاب الإلكترونية التي عمت بها البلوى وإن لمت هذا الشاب قال لك عندما أكبر فأتوب. أيها الشاب، وما يدريك أنك ستكبر، وما يدريك أن الله سيتوب عليك. اسمع إلى هذه الإحصائية، قالوا حتى يموت رجل عجوز واحد، قالوا يموت أمامه آلاف من الشباب، فالموت بكثرة في الشباب. لذا اسمع أيها الشاب هذه الجملة مني، وضعها حلقة في أذنك. إن الشاب الذي لا يستقيم ولا يعتدل في شبابه، قالوا لا ترجى له اعتدال ولا ترجى له استقامة بعد ذلك. لذا صدق الشاعر الحكيم الذي قال إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا صارت من الخشب. الغصن لين، فإذا عدلته في أي جهة تعدل معك لأنه لين. فأنت أيها الشاب كالغصن، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، أما إذا كبرت فلا يرجى لك اعتدال. على الشاعر ولا تلين إذا صارت من الخشب لأنها أصبحت يابسة. وهذا نموذج لشاب مسلم تربى في مدرسة سيدنا رسول الله، سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. اسمعوا يا شباب هذه القصة الجميلة. عبد الله كان يختم القرآن الكريم كله في ليلة، كل ليلة يختم القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الناس. فعلم بذلك سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله، فبعث إليه تعالى يا عبد الله وصلني أنك تختم القرآن كل ليلة. قال نعم يا رسول الله. فقال له سيدنا المصطفى يا عبد الله هون على نفسك، هون على نفسك، اختمه كل 10 ليال. قال عبد الله لا يا رسول الله، دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال المصطفى اختمه كل 7 ليال. قال لا يا رسول الله، دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال المصطفى اختمه كل 5 ليال. فأبى عبد الله إلا أن يختم القرآن كل ليلة. وكان رضي الله عنه يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة، إلى أن قال له سيدنا رسول الله يا عبد الله صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، حذرنا ربنا عز وجل من الدنيا في مواطن كثيرة، بل في آخر آية من القرآن الكريم، آخر آية نزلت من القرآن الكريم، يحذرنا ربنا فيها من الدنيا. فقال جل من قائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واحذر أيها الحديث أن ترجع إلى ربك بمهلكات تهلكك، احذر أن تلد على ربك بمهلكات تهلكك، ومخزيات تخزيك، وفاضحات تفضعك على رؤوس الأشهاد. ثم توفى كل نفس ما كسبت، والحساب هناك بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعندها تتمنى يا ابن آدم أن لو تهرب من أعمالك السيئة؟ قال جل القائل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهم لا يظلمون في آخر الآية، وهم لا يظلمون. فربك سبحانه لا يظلمك، كيف يظلمك من يعاملك الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها؟ فالله سبحانه لا يظلم أحدا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بل إن الناس أنفسهم يظلمون. أيها الأفاضل، واعلموا أنه عما قريب ستنتهي هذه الدنيا بما فيها، فلا يبقى منصب ولا جاه ولا كرسي ولا مركز، الكل يفنى. وصدق من قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فاحذر في آخر الخطبة هذه وصية: احذر أن ترد على ربك وأنت فلص من أعمالك الصالحة، فتكون حسرتك أعظم من حسرة هذه المرأة التي بدأت بها الخطبة، التي باعت شرفها لأجل عقد فلس لتعود إلى بائع المجوهرات مرة أخرى لتطعنه، كما جاء في الخبر، لتطعنه 39 طعنة، ويتناثر الدم في كل مكان في المحل لأنها باعت شرفها. فإن وردت على ربك يوم القيامة وأنت فلص من أعمالك الصالحة، والله الذي لا إله غيره، ستكون حسرتك أعظم بكثير من حسرة هذه المرأة التي باعت شرفها لأجل عقد الفلس. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عبدا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس يا ربي كرب المكروبين، وأدر الغمة عن المغمومين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم السلام. الله أكبر. الله